السؤال الثاني يقول في السطر الثالث في صفحة 402 قوله: وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري، ما المقصود بالخطاب الجمهوري؟ قل يا أخي الكريم، هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يصدون الناس عن الحق، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بالمعاد والآخرة وخوف الناس وأنذرهم أن هذا من باب يعني مخاطبة الجمهور بالخيالات، يخيل إليهم فقط لأجل أن يتأثر الجمهور. وهذا الكلام كفر مخرج من ملة الإسلام، وإلا فالإيمان بالبعث بعد الموت حق وليس خيالا، وليس لأجل التأثير على الجماهير كما يزعم هؤلاء الفلاسفة الكفرة. فورث هذا المذهب عن هؤلاء الفلاسفة، ورث عنهم فلاسفة ينتسبون للإسلام ويقول نفس هذه المقالة، فهذا يعني جرى التنبيه عليه حتى يحذر المسلم من طريقتهم. ومثل هذا يعني كثير من المتحدثين من المنحرفين المتأثرين بهذه الأفكار، ما نسمعهم اليوم يقولون إننا لا نريد خطاب الوعظ والواعظ وخطاب الوعظ الذي يتكرر عند ألسنة الوعظة والوعاظ كذا وكذا، فيجعلون ما جاء في الكتاب والسنة أنه وعظ فقط، ولا شك أنه وعظ، لكن هم يريدون بذلك تنقص هذا المقام والزعم بأنه خارج نطاق العقل، وأن الأدلة العقلية هي المطلوبة فقط، وأما الخطاب الوعظي والخطاب الذي فيه ترقيق القلوب بزعمهم أن هذا هو ما جاء في القرآن والوحي. طبعا لا يصرح كثير منهم بهذا، لكن إذا جئت عندهم قالوا: أخي اتركنا من الوعظ، اتركنا من لسان الواعظ، الوعظة والوعاظ لهم أسلوبهم ونحن ما نتكلم في هذا، لحنا نتكلم في خطاب عقلاني ونريد أدلة عقلانية، ولا نريد فقط يعني الخطاب الجماهيري أو الخطاب الوعظي، إلى آخر هذه الأساليب الماكرة التي من خلالها يتوصلون إلى مرادهم برد حقائق الشرعية، رد أركان الإيمان، رد أصول الإيمان، تشكيك المسلمين في دينهم، كل هذا من أساليب هؤلاء الشياطين. والله عز وجل وصف القرآن فقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكون القرآن والسنة وعظا لا ينفي أنهما اشتملا على أعظم الحقائق وأصدق الدلائل العقلية التي دل عليها برهان العقل، فما يحاول هؤلاء أن يتنقصوا الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة بمثل هذه الأساليب، نقول الحمد لله هذا لا يضر وكلامهم باطل. وهم أعني هؤلاء المتفلسفة وأشباههم أبعد الناس عن القيام بدلائل العقل الصحيحة، بل هم عندهم من الجهالات والتناقضات ما رد به بعضهم على بعض وفضح بعضهم بعضا، فضلا عن ردود أهل الإيمان وأهل العلم، كما في كتاب تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتاب نقض المنطق لابن تيمية، وفي غيرها من كتب أئمة السنة والعلم. فهذا المسلك مسلك فلسفي قديم، يردون الحق ويقولون إن يعني الكلام عن البعث بعد الموت أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري. طبعا الشيخ الشارح أو اللي نقله عن أظن ابن تيمية الكلام يعني أن هؤلاء الفلاسفة قالوا أن الأنبياء السابقين لم يتكلموا بالمعاد، وإنما تكلم بالمعاد يعني البعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ لأنه حسب يعني ما وصلهم من علم، وعلمهم ناقص وعلمهم غير صحيح وغير تام، لكن هكذا يظنون، ظنوا أن الأنبياء السابقين لم يتكلموا بالبعث بعد موت إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكثرة النصوص والتفاصيل الوارد في الكتاب والسنة. فهذا الأمر جعلهم يقولون لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زعموا بما أنه الرسل السابقون، بما أنهم ظنوا أن الرسل السابقين لم يفصحوا بالمعاد على حسب دعواهم طبعا، قالوا إذن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب تخييلي، خطاب جمهوري، خطاب للتأثير على القلوب، خطاب للتأثير على النفوس، ولا ليس هناك حقيقة، وهذا يعني ليس هناك بعث بعد الموت. لا شك أن هؤلاء كفار وزنادقة أعداء لله ولرسوله. هذا مراد الشارح بهذه العبارة، الخطاب التخييلي، الخطاب الجمهوري، يعني أنهم يكذبون بماذا؟ يكذبون بالبعث بعد الموت، وهذا من أنواع الكفر التي اشتهرت عن الفلاسفة.